وهذه قصة اللي كانت سعيرة وتقول لها العروبي وتضحك عليه تانا اضبع بلاده على ضدها اخر حديد ولا يشريه ولا يركب فيه اخذ وحدة صغيرة عليها وماشي قدها ولا يهرب منها وتبعو من جهه لجهه يا اخويا وخلى المرض يشدها ونوصيك شحال قدك شحال يا حقارة الرجال راه الجهد يقلال والصغر يدبال ونوصيك نوصيك يا اختي تبغي اللي يبغيك تقدم وقول اخويا سليماني وهذا ضي دا ضي دا ضي دا ضي وتلف ليها الري عليها يا اخويا عزيز كان يخوي الجيب وكان يخدم عليها يعطي ويجيب ياك دفعت كبير وما رضاتش تشوف فيه ياك جاب لي هالذهب اللي عمر يديها وشرى الكادو وعدي اللي ما يقدوش عليه لكن اخويا تبعت كلام المحسادة حتى خرجوا عليها واليوم راه اندمت راه اندمت والمرض راه تعيش فيه وهدي خطر الجماعة المستوية الزيني هشام ومن هروس سعيد وياسي الحلاق من عاد الشقيمة صحيح حمدي يا بدر تقول له العروبي وتضحك عليه تابع بلاده وعلى ضدها اخر حديد ولا يركب فيه خذا وحدة صغيرة وماشي قدها تقول له العروبي وتضحك عليه تابع بلاده وعلى ضدها اخر حديد ولا يركب فيه خذا وحدة صغيرة والمر شدها تقول له العروبي وتضحك عليه تابع بلاده وعلى ضدها اخر حديد ولا يركب فيه خذا وحدة صغيرة وماشي قدها تقول له العروبي وتضحك عليه تابع بلاده وعلى ضدها اخر حديد ولا يركب فيه خذا وحدة صغيرة والمر شدها الراي Shut up. ويا مو التليفون اللي راه يصور راني ما عارف سميته غير اصلح لينا والله دفعت كبير تمشط ودت هني عارفه ندمت وخدها الشط يوم راهي ترفه دفعت كبير تمشط ودت هني عارفه ندمت وخدها الشط يوم راهي ترفه تقولون عروبي وتضحك عليه تبع بلاد وعلى ضدها اخر حديد ولا يركب فيه خذا وحدة صغيرة ماشي قدها هي تقولون عروبي وتعاير فيه تبع بلاده وعلى ضدها اخر حديد ولا كيشريه خذا وحدة وخلى المرضي شده ايوه شمرا